مستمعي الأعزاء، يسعد مساكن بكل خير وين ما كنتوا عم تسمعونا. وكل عام وأنتم بألف ألف خير. وسن حبيبي الغاب بقال الزمن مشيو. وتحية لرجال الله في الميدان، رجال جيشنا الجيش العربي السوري. ومكلى ليل السهر وبقال الزمان. مستمعي الأعزاء، رح كون معكم أنا صباح إبراهيم في الأعداد والتقديم. أهلا بكم. ومكلى ليل السهر كل يوم يا أمان أقول اليوم حيطلب الأحباب حيطلب الأحباب حيطلب الأحباب حيطلب الأحباب وقمري الليل يا قمري يا قمري مستمعي الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم على أثير إذاعة أمواج إف أم من طرطوس. ومثل ما تعودنا كل يوم أربعاء نكون مع حلقة جديدة من برنامج كنوز اللغة والأدب. وضيفنا اليوم يعني من الحروف الأبجدية اللي نحن كل حلقة عم نحكي عن حرف من حروف اللغة العربية، هو حرف القاف. طبعا حتى نتعرف أكثر على حرف القاف، أهمية هذا الحرف وصفاته ومميزاته بالإضافة إلى شخصية الحرف وقطوف لغوية أيضا وبعض الطرائف اللغوية أيضا. لكن بداية اسمحوا لي أن أرحب بالباحث والأديب الأستاذ علي ناصر. أستاذ علي، أهلا ومرحبا بك على أثير أمواج في حلقة جديدة من برنامج كنوز اللغة والأدب. كل عام وأنت بخير. كل عام وأنتم بخير. مساء الخير، مساء الحب، مساء الصفاء الجمال. أهلا وسهلا. مساء سوريا الجديدة بقوة وانتصار إن شاء الله بإذن الله. اليوم معنا حرف القاف، هيك تعطينا لمحة عن حرف القاف، طاقته، قوته، مميزات وصفات هذا الحرف الإضافة إلى أهميته باللغة العربية. حرف القاف حرف قوي، ولأنه قوي تضافرت عليه جهود الحروف الأخرى أو حتى جهود الناس فحاولت قمعه، لكنه يبقى دون نتيجة. لا دون نتيجة، لكنه يبقى شديد، يلفظه بعضهم مجهورا ق، نعم، وبعضهم يلفظه مهموسا للتخفيف منه ق. وهو حرف يعطي أحاسيس لمسية تدل على القساوة والصلابة والشدة، كما يعطي أحاسيس بصرية وسمعية. وصوت حرف القاف يشبه صوت فقاعة تنفجر أو فخارة تنكسر. حول بعض العرب أو بعض القبائل العربية حرف القاف إلى غين، نعم صحيح، في السودان على سبيل المثال، أو جيم جي، أو همزة، أو كاف، حتى أو كاف يعني حسب المناطق، حسب المنطقة اللي هنا فيها. هذا محاولة لكسر حدة هذا الحرف. نعم. بالرجوع إلى المعجم الوسيط نجد معاني تدل على الصوت في هذا الحرف. فقرع الباب، قرقت الدجاجة وهو صوت الدجاجة عندما تحضن البيض، قرقر وقرقف وقهقها ضاحكا، قصف الرعد، قعقعت السلاح، قعم السنور. صح. يعني تظل على الصوت، جميعها تظل الأصوات. صح. قاقت الدجاجة وقوقأت وقوقت، ونقول أيضا قال، قال الشخص أو قال الرجل، أي نطق شيئا. وهناك كلمات تدل معانيها على الشدة والقوة في هذا الحرف والفعالية، فنقول قتل، طحم، قدر أو قدرة، ونقول قسر، قساوة، قوة، نقول قهر، نقول قفز، نقول قيز أو قاز الحر اشتد، نقول قاوم أو قاد وقيادة. وهناك كلمات أيضا تدل على القطع والقشر والكسر بما يتوافق مع خاصية الانفجار في صوت القاف، مثلا نقول قده، قده من دبر، قصه طوليا، نقول قطه، قصه عرضيا، نقول قذه أي قطعه وهذبه، نقول قرطم الشيء، قسم، قشد، قشر، قصب الشيء، قصاب، قرع، قرع الباب، قص، قصل الشيء أي قطعه بقوة، قصم وقصم الشيء، نقول قلم العود أو قلم الأظافر، وهذه كلها تدل على التقطيع. هناك كلمات تدل على اليباس والجفاف مع موحيات لمسية مثل قحط. صح. القحط هو الجفاف. نقول القش، القش هو النبات اليابس. نقول قهل جلده أي يبس جلده. بملاحظة حرف القاف في نهاية الألفاظ أيضا نجد مصادر تدل على الشق، ومعظمها بدأ بحرف الفاء الذي يختص بالشق والانفراج كما مر معنا في حرف الفاء، فنقول فتق، فرق أو فرق، فسق أو فسق، فلق، فهق الإناء، امتلأ الإناء حتى تصبب الماء منه. نقول زعق أي صاح بصوت عال، نقول زقزق الطائر، ونقول زهزق أي ضحك، ونقول أيضا نطق، نعق، ونغق لصوت الغراب، وللضفادع نقيق، نقيق أو نقنق، ونعود إلى الدجاجة فنقول نقت، نق، ونقول عن الحمار نهق، نهق الحمار. يعني جميل الحرف كل هذه المعلومات، لكن خلينا نتوقف مع فاصل بعدها نكمل مع حضرتك. حقيقة قولولو بحبه، بحبه من أول دقيقة، قولولو قولولو قولولو قولولو الحقيقة، قولولو بحبه، بحبه من أول دقيقة، قولولو بحبه ومتوهني حبه، قولولو بحبه ومتوهني حبه في بحوره الغريقة، بعيون جريئة، بعيون جريئة، بحور الغريقة، بعيون جريئة، بعيون جريئة، كان مالي ما كنت في حالي متهني بقلبي الخالي، كان مالي ما كنت في حالي متهني بقلبي الخالي، فات رمش الجاي وندمني وفي أجمل عيون توهني، فات وأجمل عيون توهني قولوله ندهني ليه حيرني وشغلني عليه طبعا مستمعي الأعزاء مكملين معكم بفقراتنا لهذا اليوم معي الأديب والباحث الأستاذ علي ناصر. أستاذ علي أرحب بك مرة أخرى على أسير إذاعة أمواج، لكن قبل أن نتابع بحرف القاف وما له وما عليه، لكن في إلي ملاحظة يعني ببعض من خلال صفحات التواصل الاجتماعي نرى بعض التعليقات، بعض البوستات الصغيرة على بعض المناشير، مثلا تقبرني أو يا قلبي بالهمزة، يعني ما في قاء، يعني هيدي يعني مؤسس يعني اخفاف باللغة العربية انه نحط بدل القاف نحط همزة. هذا الاستخفاف يعود على صاحبه بكارثة كبرى، ألا وهي الأخطاء الإملائية القاتلة، لأن أحكام الهمزة أحكام دقيقة في الكتابة، فتكتب تؤبرني على ألف طويلة أو على همزة، على همزة أو على نبرة في مكان يجب أن تكون فيه، على واو على سبيل المثال إلى آخره. بالنسبة للفظ حرف القاف كما قلنا يختلف من بلد إلى آخر حسب القبائل العربية التي جاءت من الجزيرة العربية. بعض القبائل العربية لا تلفظ القاف قافا مضخمة بل مخففة، بعضها يلفظها غينا كما تفضلتي كاف أحيانا كاف أو الهمزة. هناك طرائف كثيرة عن الهمزة، كتبه اكتب قلم كتب ألم. نعم. لماذا كتبت ألم؟ لأنه لفظه ألم. نعم. وحتى أخطاء يعني إملائية كثيرة. السبب الرئيسي هو أن بعض القبائل التي أتت من الجزيرة العربية وغالبا كانت من القبائل التي جاءت مع جنود وعساكر، وهؤلاء احتلوا المدن. لذلك كانت على سبيل المثال في دمشق مثلا الأمويين عندما أتوا إلى دمشق رغم أنهم قريشيين، وقريش كانت تهتم بحرف القاف أو باللغة العربية، لكن هذه القبيلة لا تلفظ القاف بقوة مخفف، لا أدعي قريش طبعا بشكل عام تلفظها مخففة، فأصبحت القبائل الأضعف شأنا عندما تأتي إلى الأقوى شأنا تريد أن تلحق بها حتى في عاداتها اللفظية، وهذا تجمل ليس في محله، فليس من الجميل أن ينكر المرء أصل قبيلته أو أصل لغته. والأجمل من ذلك كله أن نقول الحرف كما يجب. أن يقال. هلأ في طرفة بهذا الموضوع، في كان مثل المسابقة فدخل اثنين، واحد اسمه أحمد واحد اسمه قاسم، فسألته لجنة الحكم لقاسم شو اسمك، قال له قاسم، قال له لا يعني باللغة العربية تلفظ القاف قاسم. فإجا دور أحمد قال له شو اسمك يا ابني، قال له اسمي قحمد. نجح الاسم في المقابلة. نعم نكمل الأستاذ علي. أعذرنني أيتها الحائرات على شفا الانتحار على شفة القلم، أعذرنني أيتها الحائرات على شفا الانتحار على شفة القلم، بانتظار بساط الثلج المديد لا تذللي، أعيذك من خذلاني لدمعك المبتهل كجرح المتجدد، كجرح المتجدد مع كل حرف، خذيني إلى شواطئ الرؤى ودعي شتاتي يسكب السراب على غصن زيتون، فأنا الوارث الوحيد لضياع الورود وأنت ميسم الوعد وقيثارة السحاب وأنت نقطة الصمت في ذات المحراب، ترتدين في كل لحظة فستان زفاف، ترتدين في كل لحظة فستان زفاف، وأنا عصايا أهش بها السنين وألوح بها للرياح، تختالين عند شاهدتي غصن ريحان، تختارين عند شاهدتي غصن ريحان وعطر زيزفون، وأنا الثاوي تحت عليك همسة حلم وتوق بنصر. إيه يا بلسم الوقت العصيب وتفاحة السر العنيد، لا تريقي تجاعيدي، فالمنى جلال والرغبة رعاة. ودواتي دواتي خضبها الناقور يوم عرفات، وبت قبل الرمي تكوين الجمرات. ودواتي خضبها الناقور يوم عرفات، وبت قبل الرمي تكوين الجمرات. إيه يا سندس الفواصل في لحن الوداع، أوبي إلى أدراج الطفولة واخلعين عليك هنياك، حيث زمزم الهدير وباء الجفاف بالولادة. حلو، جميل جدا. لمن هذه القصيدة؟ للأديب الأستاذ علي ناصر. جميل جدا، الله يعطيك العافية. ماذا بعد؟ شخصية الحرف. شخصية حرف القاف. في انتقاء القاف لا ننسى قرقوش. قرقوش، حكم قرقوش. حكم قرقوش، نعم. كان إذا كان في واحد ظالم يقولوا حكمه مثل حكم قرقوش. أكيد، نعم. لماذا؟ نعم. لنتعرف من هو قرقوش. من هو قرقوش؟ قرقوش هو تركي الجنسية، كان خادما لأسد الدين شيركو وهو عم صلاح الدين الأيوبي. استمر مع صلاح الدين الأيوبي وساعده في تصفية بقايا الفاطميين. نعم. وتولى أمور عكا، وتم تكليفه ببناء العديد من القلاع والحصون. وكان عندما يذهب صلاح الدين أو من تبعه من الولاة في معركة من المعارك كانوا يولون قرقوش. وقرقوش هذا كان يهتم ببناء الحصون والأسوار، لكنه وكونه حاكما لبلاد مقموعة عسكريا كان حكمه ظالما، أو كان الشعب يحس أن حكمه ظالما جدا، لذلك كان مكروها جدا من المصريين. لماذا؟ لظلمه واستغبائه في أمور تصريف الحكم. لن نقول أنه كان غبيا، ولكنه كان يتحكم بصرف وبغرور وباستغباء. فكتب عنه الأسعد بن مماتي وهو سياسي كان رئيس ديوان الجند والمال، كتب كتابا بعنوان الفاشوش في حكم قرقوش، ويعد هذا الكتاب من أقدم الكتب الفكهة في تاريخ مصر. من الحكايات التي جاءت في هذا الكتاب عن حكم قرقوش أن قرقوش سابق رجلا على فرس، فسبقه الرجل فحلف أن لا يعلف الفرس لثلاثة أيام. نعم. فقال الفارس الآخر: يا سيدي سيموت من الجوع. قال: إذن أعلفه أنت ولا تعلمه أنني دريت أنك تقدم الطعام له. نعم. مر متسول يطلب طعاما، فأجابه قرقوش: لقد مزقت نياط قلبي بشكواك، ولا أجيد سوى السجن مقاما لك، فهناك يمكنك أن تأكل، فإذا شبعت من الطعام أفرج عنك. نعم. هذا حكم. وسأل قرقوش مرة بائع حليب غشاش، قال له: كيف تخلط الحليب في الماء؟ فقال له: أنا لا أخلط الحليب في الماء، أنا أغسل الحليب لأنظفه. فقال قرقوش: إذن أنت رجل تحب النظافة، ولا لوم عليك، ومن أبلغ عنك سيوضع في السجن. حكي أيضا أن دائنا شكى مماطلة غريمه، فقال المدين لقرقوش: يا سيدي إنني رجل فقير، فإذا جمعت المال لأرده له لا أجده، فأصرف المال، وعندما أصرف المال يأتيني طالبا المال، فماذا أفعل؟ قال: لا بأس عليك. قال قرقوش: لا بأس عليك، هاتوا الدائن وضعوه في السجن، فإذا جمع المدين مالا أعطاه له في السجن، وجده هناك وأعطاه له. فقال الرجل: أنا أسامح بكل المبلغ وأجري على الله ومضى. حكاية أخرى تقول أن لصا دخل مشغل نساج ليسرق، فاصطدمت عينه بالإبرة ففقد عينه. شكى لقرقوش الأمر، فقال تقلع عين النساج عين بعين. هنا حسب شريعة حمورابي، حسب شريعة، ولكنه ظالم هنا. نعم طبعا، المسروق يجب أن يعني تقلع هو عينه. هو يعني الطرف وكل لها مغزى طبعا، مغزى طبعا، طبعاً. عن أيوة. ظلم قرقوش أكيد. إذن قال تفقع عين النساج، فجاء النساج وقال له أرجوك اقلع عين جاري الصياد. فالصياد له عينان ويستخدم في الصيد عين واحدة، أما أنا فأريد العينين. قال لك الأمر، فقلعوا عين الصياد. طبعا هناك حكاية عن نجار كان يعمل في منزل، فوقع حجر على رجله فكسر رجله، فشك قرقوش صاحب المنزل، قال هاتوا صاحب المنزل فلتكسر رجل صاحب المنزل. قال صاحب المنزل ليس الذنب ذنبي، الذنب ذنب البناء. أتي بالبناء قال ليس الذنب ذنبي، ذنب فتاة كانت ترتدي ثوبا أحمر فوضعت حجرا في غير محلها وهي السبب. جاءت البنت فقالت الذنب ليس ذنبي، ذنب بائع القماش. وهنا أصدر قرقوش حكمه بشنق البائع. جاء البائع ولكنه كان طويلا على المشنقة، ففتش عن أقصر رجل في الشارع وشنقه. حلو. قسم شرقي بلدي من ليالي بلدي، قسم شرقي بلدي من ليالي بلدي، وخليني أحلم بحبيبي وبأهلي وببلدي. بلدي يا بلدي ويا محلى ريحة بلدي، قسم شرقي بلدي من ليالي بلدي، قسم شرقي بلدي من ليالي بلدي، وخليني أحلم بحبيبي وبأهلي وببلدي. بلدي يا بلدي ويا محلى ريحة بلدي، ترغل يا مزمار وخلي السهرة نار، ترغل يا مزمار وخلي السهرة نار، وأهل الدار كبار صغار، أو أهل الدار كبار صغار يغنوا معنا. بلدي بلدي يا بلدي ويا محلى ريحة بلدي. طبعا مستمعي الأعزاء أنتم تستمعون إلينا عبر أثير إذاعة أمواج أم من طرطوس. طبعا أستاذ علي حكيت عن قرقوش وحكم قرقوش وأوردت بعض الحكاية والطرائف عن قرقوش، لكن أنا سأورد سأتحدث عن قارون ومن هو قارون. وعندما يقولون عن إنسان معه مال كثير يقولوا عنده مال قارون. مال قارون، من هو إذن قارون؟ قارون هو أحد أغنياء قوم موسى عليه السلام، وكان لديه الكثير من الثروات، حتى أن مفاتيح هذه الثروات كانت ثقيلة جدا ومتعبة لمن يحملها، يعني صعب حملها. وورد ذكر قارون في سورة العنكبوت وسورة عاقر أيضا في القرآن الكريم، ويحدثنا الله سبحانه وتعالى عن كنوز قارون، فيخبرنا سبحانه وتعالى بأن مفاتيح الحجرات التي تضم كنوز كان يصعب حملها على مجموعة من الرجال الأشداء. ولو عرفنا مفاتيح الكنوز هذا الحال فكيف كانت الكنوز ذاتها، يعني إذا مفاتيح متعبة وتقيلي بهذا الوزن فكيف الكنوز ذاتها. لكن قارون بغي على قومه بعد أن أتاه الله والثراء، ولا يعني يذكر القرآن فيما يعني البغي اللي كان ورد من قارون. وأيضا موضوع آخر هو قصر قارون، وهو موقع أثري عبارة عن معبد في مدينة أثرية يقع بالقرب من بحيرة قارون في محافظة الفيوم في مصر. ومن المعروف أن معبد قارون أو معبد قصر قارون هو معبد من العصر اليوناني، ولا علاقة لها لهذا القصر بقارون الذي ورد اسمه بالقرآن الكريم، والذي قال عنه بسم الله الرحمن الرحيم فخسفنا به وبداره الأرض، صدق الله العظيم. ويعد قارون كما يذكر في المصادر الأثرية هو معبد من العصر اليوناني الروماني، وخصص لعبادة الإله سبوك وديونيسيوس إله الخمر والحب عند الرومان، ولكن سكان المنطقة في العصور الإسلامية أطلقوا عليه تسمية قصر قارون لوجوده بالقرب من بحيرة قارون المجاورة له، والتي تم تسميتها بهذا الاسم لكثرة القرون والخلجان بها، فأطلق عليها في البداية بحيرة القرون وحرفت إلى بحيرة قارون، مع العلم أن هذه البحيرة في الأصل هي يعني البقية الباقية من بحيرة موسى في التاريخ الفرعوني. بالنسبة لعدد الحجيرات في هذا المعبد فهي أقل من 100 حجرة، وكانت تستخدم لتخزين الغلال. فهذا هو ملك، وجميع الملوك يحتفظون بأموال ممالكهم في حصون مشيدة ومغلقة بأبواب من الحديد. نفس الأمر كان عندما ولي قرقوش الحكم من قبل الأيوبيين. الأيوبيون ماذا فعلوا بمصر؟ احتلوا مصر، قضوا على الدولة الفاطمية. صحيح. وأن تقضي على دولة يعني أن تسيطر على أموالها وكنوزها. صحيح. كان للدولة الفاطمية كنوز هائلة جدا، وهي دولة كانت تمتد حتى المغرب العربي وحتى بلاد الشام أيضا. عندما تم القضاء على هذه الدولة كان لابد من الحصول أو تحصين الأموال التي كانت لهذه الدولة. فصلاح الدين أو ابن أخيه أو ابنه الذين كانوا يغزون أو يمارسون فن الحروب مع أعدائهم كان لابد أن يضعوا من يحرس هذه الأموال، وكان قرقوش يحرس هذه الأموال ببطش شديد. صحيح. لذلك نقول قتل فلان وشنق فلان من الشارع. صحيح. أو من الجيران أو كذا. طبعا لا يعني لا نار بدون رماد، أو لا رماد بدون دخان، أو لا دخان بدون أثر ما يدل على الحريق. فممارسة هذه الطقوس الشنيعة أحيانا الغضب يتحول إلى فكاهة، بمعنى آخر شر الأمور ما يضحك. لذلك شر البيلية ما يضحك. لذلك أصبحت هذه القوانين العجفاء التي قام بها قرقوش حماية له أو حماية للأموال وحماية للأمان، هو يعتبر مؤتمن على هذه الأموال، لذلك كان يتصرف هذه التصرفات. ولا أظن أن التاريخ كان مجحفا في حقه. فهذا هو شأن بعض الحكام الطغاة. هذا قارون جاءته امرأة تشكو جارها أنه قبلها. نعم. قال اذهبي وقبليه. جاءت الشرطة بأحد غلمان قارون بتهمة القتل، قال اقتلوه عادي. نعم. قالوا لكنه حدادك، هو الذي ينعل لك الفرس، يضع الحذاء للفرس. فنظر في الشارع أيضا، رأى رجلا يصنع الأقفاص، أقفاص الدجاج والطيور، قال اشنقوا ذلك القفاص واتركوا الحداد لأنه يلزم. إذن هذا البطش قد نعتبرها طرفة الآن، لكنها كانت مأساة ومأساة، كانت مأساة في صحيح. الواقع المصري في تلك الأيام. واللي بيخسر يا محبوب بده يمشي بالمقلوب. الصخر ياخد باصه واللي بيخسر يا محبوب بده يمشي بالمهلوب من المرش للمعذره مستمعي الأعزاء. نتابع الحوار مع الأستاذ علي ناصر. شوفي عنا أيضا من قطوف لغوية من حكاية من طرائف. سأقرأ نصا ونأتي إلى يلا. القطوف نستمع. ارميني هناك، ارميني هناك يا أجلي، اقذفني عند تلك الجبال حيث نفلة فقدتها قبل 1000 عام، حيث خفق القلب لحن شحرور وعطر غابات الكستناء لهفة من حلم هو الحياة. أعدني يا رب طفلا صادقه التراب أو مراهقا يراقص أنوثة تضوع كالزهر تتهادى كفراشة تحوم حول فتى الأحلام. أعشق ذاك الصقيع يصافح الزبد والنوارس الطائفة حولي بجوع، ورمالا خضبها رذاذ الفجر رصعتها قواقع حبلى بماء ضم تفاصيل النجوم. أعشق شاطئا ذهبي الرمال ما يزال يا رب منى يتراقصن في ظل موجة مع انسياب الجاز، ورقصة ورقصة على شفا المد المزوح. أعدني يا رب، أعدني يا رب أرسم الدروب، أعدني يا رب أرسم الدروب في مرج الثلوج على قمة هناك شماء أو سفح خطير كما القضاء. هناك هناك تروح أصفاد الورع أمازح الصفاء ببعض حياء فيحمر خد الحزين. هناك تروح أصفاد الورع أمازح الصفاء ببعض حياء فيحمر خد الحزين. تقذفني بكرات الثلج يد طفل وجل أو أنامل عاج توارت في قفاز صبية غريبة عني شهية رسمت وجه حبيبتي قبل أن تخون. خذيني يا ريح أنا شئت تعشقني وأعشقها الجهات ما عدت أخشى السكون. لا تتركيني في جزر شطآنها صحارى يا ريح الجنوب، ذريني أعب النسيم عن صدر الأرجوان وأرتوي بلا انتهاء من زيزفون العيون. دع خافقي يا رب يرتع يضج أعيش لحن الخلود بصخب مللته يوما، لكنني يا رب أتوق أتوق لذياك الجنون. هناك هناك يا رب خلقت قلبي من جذور الأقحوان وأوراق الحنين، هناك يا رب أغمضها على حلمي هذه الجفون. حلو، جميل جدا، الله يعطيك العافية. لكن أيضا سوف أتحدث أنا أستاذ علي عن مدينة جميلة هي غنية عن التعريف، فهي في قلب الأندلس، وعرفت هذه المدينة بمدينة الثقافة والحكمة، هي مدينة قرطبة، وهي مدينة إسبانية تحتوي على أهم الآثار وأجمل المناظر الطبيعية، وترجع تعود أصول ذلك المسمى إلى مصدرين، عجمي من رومانيا أو عربي بمعنى العدو الشديد. والأسماء والألقاب التي سميت بها عبر العصور: كوردوبا في العهد الروماني وفيما بعد سميت بقرطبة، لقبت حديثا بجوهرة إسبانيا. إذن هي قرطبة مدينة إسبانية تقع على ضفاف نهر الوادي الكبير شمال خط الاستواء، ويعتبر هذا النهر من أطول الأنهار من بين أنهار شبه الجزيرة الليبرية. ازدهرت في العصر الإسلامي الأموي ثالث أكبر مدن الأندلس، توجد على أراضيها أهم الآثار التي مرت عبر التاريخ. كانت عاصمة للحكم بان العصر الإسلامي وتعد مركز أوروبا الثقافي. إذن قرطبة تعد من أهم دول إسبانيا السياحية، ومعالمها الأثرية أدرجت في قائمة التراث العالمي من قبل منظمة اليونسكو. طبعا مناخها يوصف بالمتوسط معتدل شتاء وشديد الحرارة صيفا. أهم معالم قرطبة على مر العصور: الجسر الروماني ورمم في العصر الإسلامي، المعبد الروماني، القنطرة الرومانية، مدينة الزهراء التي أنشأها عبد الرحمن الناصر باسم زوجته، والحي اليهودي بقرطبة، وأيضا الأسوار العربية في قرطبة. طبعا أشهر مواليد مدينة قرطبة عالم العلوم في العصر الإسلامي ابن الرشد، عالم الدين الإمام أبو عبد الله القرطبي، والشاعر الروماني لوكان، والشاعر الإسباني خوان دي مينا، وشاعر النهضة لوزيدي. يعني هودي أشهر مواليد قرطبة. للي ما بيعرف يعني مدينة قرطبة هي مدينة الجمال، مدينة الآثار الجميلة، صحيح. مدينة المباني الشاهقة، مدينة صحيح. المساجد العريقة حتى والكنائس والكاتدرائيات، صحيح. الفن المعماري العربي الرائع أو الإسلامي أو حتى العالمي، كيف تتجمع هذه الآثار عندما تكون هناك دولة عظيمة يؤتى بعباقرة الفنون والعلوم والأخلاق إلى هذه العواصم ويقيمون إبداعاتهم هناك؟ فالدولة الإسلامية أو الدولة الأموية في الأندلس جاءت بالعلماء، بالفنانين، بالمهندسين، بالأطباء، بالفلاسفة، ودعمتهم كي تدعم التطور الحضاري. الأمر نفسه في دمشق، عندما كانت دمشق عاصمة للدولة الأموية، في بغداد، في موسكو، في سان بطرسبورغ، في لندن، لماذا تحفل هذه المدن بعظائم الإبداع البشري؟ لأنها عواصم حضارية كبيرة يؤتى بالفنانين إليها، و تشهد سوريا. هلا زرت عدد يعني لا بأس به من الدول من خلال سفراتك للتعليم وغيري. زرت إسبانيا؟ لم أزر، كانت هي الحلم. هي من أجمل البلدان خاصة في مجال السياحة، بس ما في الحقيقة كانت ليست أجمل من سوريا. سوريا جميلة لأنها الوطن، صحيح، لأنها مسقط الرأس، لأن الهواء الذي تنفسته أول مرة هو الحنين، هو كما يقال هومسك، مرض الوطن، صحيح، هو الحنين. ماذا لديك أيضا؟ لدي أمر طريف، أن جرير والفرزدق كانا قمتين في الشعر، كان يهجو أحدهما الآخر، صحيح. يعني كانوا متميزين بهذا الموضوع، بالضبط، صحيح. لكن الطريف أن الفرزدق عندما توفي، بس في واحد منه يمكن أهجى من الآخر، يقال أن جرير هو الهجاء الأكبر. طبعا جرير هو أشعر أهل عصره كما يقول نقاد الأدب، عاش عمره كله يداعب ويهجو شعراء زمنه، نعم، ويساجلهم، فلم يثبت أمامه غير الفرزدق، صحيح. وحينما مات الفرزدق رثاه بإحدى أجمل روائع القصائد الشعرية. من؟ جرير. في بعض أبياتها هي مطولة، قال: لعمري لقد أشجى تميما وهدها على نكبات الدهر موت الفرزدق، راحوا للفراق بنعشه، راحوا عشية تراحل الفراق بنعشه إلى جذث في هوة الأرض معمق. لقد غادروا في اللحد من كان ينتمي إلى كل نجم في السماء محلق. ثوى حامل الأثقال عن كل مغرم، ودامغ شيطان الغشوم السملق. عماد تميم كلها ولسانها وناطقها البذاخ في كل منطق. فمن لذوي الأرحام بعد ابن غالب لجار وعان في السلاسل موثق. ومن يطلق الأسرى قال ثوى حامل الأثقال عن كل مغرم ودامغ شيطان الغشوم السملق. فمن لذوي الأرحام بعد ابن غالب لجار وعان في السلاسل موثق. ومن يطلق الأسرى ومن تحقن الدمى يداه ويشفي صدر حران محنق. وكم من دم غال تحمل ثقله وكان حمولا في وفاء ومصدق. تفتح أبواب الملوك لوجهه بغير حجاب دونه أو تملق. يا باي أوف يا باي يا حبيبي قومي تنمشي بهالدني يا حلوة الحلوين. قومي تنمشي بهالدني يا حلوة الحلوين. نصغر سني نكبر سني نرحل مثل تشرين. منطير بالأحلام من سابق الايام بحقول وبساتين يا حلوة الحلوين. قومي تنمشي ردني يا حلوة الحلوين. نصغر سني نكبر سني نرحل مثل تشرين. هلا عمر ونكمل المشوار. قبلك بنيات السمر صاروا مثل مار. تلوا المساكب ورد والورد تل الجرد. خبى هوى الحلوين يا حلوة الحلوين. قومي تنمشي ردني يا حلوة الحلوين. نصغر سني نكبر سني نرحل مثل تشرين. طبعا مستمعي الاعزاء متابع حديثنا، ومثل ما حكينا بالبدايه اليوم حرف القاف هو ضيف برنامج كنوز اللغه والادب. وشو في عندك استاذ علي بالقطوف اللغويه؟ اسماء ومعاني الاسماء بحرف القاف هي اسماء مميزه، وهي قديمه غالبا. نعم. الاسماء الحديثه تاخذ السهوله في بداياتها. نعم. الاحرف السهله نقول قصي. قصي هو اسم علم ذكر عربي، وهو إما تصغير لقصي القصي البعيد. نعم. أو من قصى والقصة هو النسب البعيد أيضا أو الناحية البعيدة. ونعرف قصي بن كلاب هو الأب الخامس في نسب الرسول عليه الصلاة والسلام. نقول قيس. قيس هو اسم علام مذكر أيضا معناه الصعوبة. القيس من القسوة. نعم. إذن من الصعوبة وقد يعني الجوع وقد يعني القياس. قاس يقيس قيسا. وهو المتبختر من الفعل قاس قيسا أي تبختر. نعم. تقول الأم لابنتها تقيسين الغرفة ذهابا وإيابا. وهذا لا يعني القياس بالمتر ولكن التبختر. وقيس ابن ذريح هو حبيب ليلى أو اشتهر قيس ابن الملوح لبنى عفوا قيس ابن الملوح ليلى. نعم. وابن ذريح لبنى. نعم. يعني في أكثر من قيس طبعا هم من قاسوا من قاسوا المعاناة. نقول قطامي ومعناها الصقر حديد البصر. نقول قطب والقطب هو القائد أو الرئيس أو سيد القوم للأرقان قطب الشمالي والقطب الجنوبي. نعم. ونقول هو نجم أيضا هناك نجم نجم القطب. نجم القطب. نقول قنوت أو قنوت خطأ يشددونها ومعناه المستقيم. إذن القنوت هو العابد المصلي زاهد. الزاهد. نعم. نقول قيم وهو المسؤول عن الشيء المراقب للشيء المعدل المتكفل بالأشياء. نقول قاسم والقاسم هو الموزع أو المعطي أو الحسن الوجه. نقول قتادة والقتادة هي شجرة صلبة ذات شوك كالإبر. نقول قابس وقابس هو من يطلب النار. نقول قبس من. نعم. النار. نقول قابوس وقابوس صيغة مبالغة من قابس وأيضا قابس أو رجل جميل الوجه والحسن اللون. وكنت سأكتب عن قابوس السلطان قابوس. السلطان قابوس. نعم. وهو حاليا من الملوك أو الولاة أو الحكام العرب الأكثر عمرا في السلطة. صحيح. وأنقذ بلاده من جوع ومن فقر. وحاليا عمان من أكثر البلدان تطورا. صحيح. واشتهر السلطان قابوس أطال الله بعمره بالحكمة فهو الحكيم. نلاحظ أن عمان كانت دائما الحكم عند أهل الخليج. أهل الخليج. صحيح. حتى بين أهل الخليج وخارج الخليج كان قابوس حكيما في تعامله مع الأخير. نقول قرة. قرة عين. قرة العين. والقرة تعني البرودة. وهناك فرق بين برودة العين التي تعني السرور وحرارة العين التي تعني غير السرور الحزن. نقول قدموس. وقدموس هو اسم علم مذكر فينيقي. قدموس معناها قادم من الشرق. نعم. وهو اسم الملك أجينور ملك فينيقيا وذهب إلى الغرب ليسترجع إخته أخته أوروبا أو عروبا. نعم. أو أوروبا كما أصبحت وهي التي خطفها زيوس ملك تلك البلاد فسمى البلاد باسمها أوروبا. أوروبا حاليا وهي اليونان عمليا. وأقام قدموس في اليونان وهو من بنى قلعة قدموس. قلعة القدموس طبعا في طريقه هناك هو من بنى قلعة الأكروبول في أثينا. حلو. وقلعة الأكروبول في أثينا أنا زرتها أكثر من مرة تقع على قمة جبل شاهق. من يرى قلاع اليونان وهي كما تعلمين كانت إمبراطورية عظيمة جدا. هي شبيهة بقلعة القدموس؟ نفس المبدأ على قمة جبل بحيث أن جدران القلعة على المنحدر تماما. نعم. أي لا يمكن الارتقاء إلى القلعة من السفوح أبدا. ومن يستطيع أن يأتي بتلك الحجارة الضخمة العملاقة إلا الآلهة. لذلك في تلك الأوقات كان الإيمان شديد بأن الآلهة هي التي تصنع. طبعا الإنسان كان يمتلك القوى العظيمة أكثر من هذه الأيام، وكانت هناك حكمة، وكانت الآلهة يبدو كما يبدو، أو كان الله في عون أولئك الحكام. نقول قهرمان، وقهرمان معناه البطل، ونقول قهرمانة وهي التي تدير أمور المنزل. نقول قنديل، والقنديل هو المصباح. يقال إن قنديل اسم علم لاتيني من كانديل، وأستطيع أن أدعي العكس إلى أن يثبت العكس. نقول قضاعة، قضاعة اسم علم مذكر، وهو اسم قبيلة عربية، ومعنى كلمة قضاعة كلب البحر، أو الغبار الدقيق، أو الشيء اللطيف من كل شيء. هذه بعض الأسماء التي تبدأ بحرف القاف. قومي ترقص يا صبي، واشبك إيديك بإيدي، خلينا العب بكرة، خلينا العب بكرة، ترقص من غني يا صبي. طبعا وصلنا للجزء الأخير من برنامج كنوز اللغة والأدب. ما زال لديك أيضا من قطوف لغوية، من طرائف نختم فيها حلقتنا. من القطوف طبعا هناك بعض المعلومات يمكن أن نقرأها في كتب أو في روايات أو في كتب اللغة العربية. مثال ترتيب مرتفعة من الأرض، نقول الجبال والوديان إلى آخره. أصغر مرتفعة من الأرض نسميه النبكة. نبكة. وهنا أعود إلى النبك. النبك صحيح. وهي قد تكون مرتفعة بعض قليلة. الشيء عن الأرض. الأعلى من النبكة الرابية. الأعلى منها هضبة. الأكمة. أكمة. الأكمة، ويقال أيضا أن الأكمة هي شجر الملتف، لكنها في اللغة الأكمة. ثم نقول الزبية. الزبية نقول بلغ السيل الزبا، والزبا جمع زبية، وهي الأرض المرتفعة أي الهضاب. الأعلى منها النجوة، الأعلى منها الريع، ثم القف، ثم الهضبة. والهضبة هي الجبل المنبسط على الأرض. إن الهضبة هي الأقل من الجبل. أكيد. نعم. هي الجبل المنبسط عن الأرض. نعم. على فكرة نحن في سوريا ليس لدينا جبال كثيرة، معظمها هضاب. معظمها هضاب. ثم نقول القرن، وهو الجبل الصغير. نقول القرن السوداء، أو الجبال التي تسمى بكلمة السوداء. نظرا لارتفاعها الشاهق بالنسبة لغيرها. ثم نقول الدك، وهو الجبل الذليل، فدكت دكة. ثم نقول الضلع، وهو الجبيل ليس بالطويل. ثم نقول النيق، وهو الجبل الطويل. ثم نقول الطود، ثم نقول الباذخ والشامخ، ثم الشاهق، ثم المشمخر، ثم الأقود، ثم الأخشب، فالأيهم، ثم القهب، وهو جبل عظيم مع الطول، وأعلى الجبال الخشام. الخشام. نعم. في طريف الأظافر. نعم تفضل. الأظافر للإنسان نقول ظفر الإنسان، وللبعير نقول منسم البعير، وللفرس نقول سنبك أو سنبك الفرس، سنابك الخيل. نعم. سنابك الخيل، وهنا أود أن أعطي هذه المعلومة، نقول الخيل تمشي على السنابك، أي تمشي على أظلافها أو على أظافرها، أظافرها نعم، وليس على أطرافها، ليس على الإصبع، على الظفر، وهو السنبك. لذلك عندما يقوم الحداد بعملية الحداء، أي وضع معدن على الأظافر، على أظافر الحصان، كي لا تمحى عند إذا كانت الأرض صلبة، لحمايتها من الاحتكاك. نعم. ويضرب فيها المسامير لا يتألم، فهي كظفر الإنسان، عندما يقصه الإنسان لا يتألم، فلا توجد فيها أعصاب. إذن سنابك الخيل، وبالنسبة للثور ظلف الثور. أما السبع فنقول برثون، تخلص من براثنه، هي كلمة معروفة. صحيح. براثن السبع، أي أظلاف السبع أو أظافر السبع، أو مخالي. وبالنسبة للطائر نقول مخلب. مخلب، مخلب الطائر. هناك تقسيم لأنواع دعوات الطعام، فكل عام وأنتم بخير، وهي الموائد عامرة هذه الأيام. نعم. نعم. في العرب خصصوا لكل نوع من الضيافة اسم، اسم للطعام. نعم. فالضيف يقرى، أي طعام الضيف اسمه القرى. قد تكون أتت كلمة القرى جمع قرية، الأماكن التي يتواجد بها الأغنياء وليس الرحال طبعا، فيستضاف بها من يعبر تلك الأماكن، عابري السبيل، عابري السبيل. نعم. نقول طعام الدعوة المأدبة، دعوتك إلى مأدبة. إذن للضيوف تقام مآدب الطعام أو مأدبات الطعام. نعم. الزائر تقدم له التحفة، تحفة. طعام الإملاك الشندخية، عند شراء أملاك معينة. نعم. يقام ولائم أو طعام الإملاك الشندخية. طعام العرس الوليمة، إذن أقيمت الوليمة نتيجة لعرس وليس لحفلة أصدقاء. نعم. هناك فرق أحيانا طبعا. تستخدم هذه تستخدم خطأ، بس خطأ. نعم. تستخدم خطأ لأن المتمكن في اللغة أو الحذق في اللغة أو الحريص على اللغة إذا قالوا له تفضل سنولم لك، سنولم لك معنى أنت عريس أو هناك عريس أو، وهذا خطأ طبعا. يفضل أن يقال سنقيم لك مأدب الطعام. عند حلق الشعر، شعر المولود الجديد، عقيقة. إذن العقيقة عندما يحلق شعر الطفل لأول مرة. نعم. عند الختان العذيرة. طعام المآتم يسمى الوضيمة، عند المأتم الوضيمة، وضيمة. نعم. طعام القادم من سفر يسمى النقيعة. طعام البناء الوكيرة، عند الانتهاء من بناء. نعم. تقام حفلة طعام تسمى الوكيرة. طعام المتعلل قبل الغداء، قبل الغداء بدي أكل شغلة سريعة يعني، السلفة، أكل سلف أو اللهنة. إذن السلفة أو اللهنة هي طعام ما قبل الغداء، الغداء إذا تأخر الغداء طبعا. طعام المستعجل قبل إدراك الغداء اسمه العجالة، استعجلوا الطعام، هاتوا لقمة على السريع. السريع. وطعام الكرامة القفي والزلة. حلو، جميل جدا، معلومات جميلة أستاذ علي. ما يعني في عندك شيء بتحب تختم فيه؟ ممكن مقطوعة قصيرة؟ تفضل. شكرا. لا تلمني فقد كل اللسان، لا تلمني فقد حسر الليل أطراف النظر وخشوشنت أصابعي وصار الحلو ذكرى سهر. لا تلمني يا حبيب فقد مات زهو الأقحوان وتنامى شوك الظنون والزمان وبت بلا سمر. لا تلمني سامح الريح شراعي ومراكبي على الصخر شروى سفر. لا لا تلوم، بل ألوم النوارس ناسيتني وأصداف الشواطئ وقلعة على الرمل قصري وغيوما كانت نذوري والمطر. لا تلوم نبضا تهاوى وعندلة تناءت وسوسنة غفت فبات الوعد قفر. جميل، أنا بتشكرك الأديب والباحث الأستاذ علي ناصر على كل المعلومات اللي قدمتها لنا، وكل شكر لك ولحضرتك. كنا اليوم بضيافة حرف القاف، الحلقة القادمة رح نكون مع حرف الراء. ألقاك بخير يوم الأربعاء القادم بإذن الله، لكن قبل ساعة من الآن. كل عام وأنتم كل عام بخير والوطن بعزة وكرامة وتحرير جديد بإذن الله. وقائد الوطن بهذا العنفوان الجميل الذي أرجو أن نفهمه جميعا مواطنين ومسؤولين، وأن نرتقي إلى روعة هذا التواضع وإلى تواضع هذا العظيم القائد العظيم. كل عام وأنتم بخير. كل عام وأنتم بخير. هان الود عليه ونسيك وفات قلبك وحداني، هانوا لي قالوا لي قالوا لي قالوا لي قالوا لي قالوا لي هان الود عليه ونسيك وفات قلبك وحداني. رديت وقلت بتشمت ليه، هو افتكرني عشان ينساني. هو افتكرني عشان ينساني، هو افتكرني عشان ينساني عشان ينساني، هو افتكرني عشان ينساني. قالولي قلبك وحداني، قالوا لي أهاني الود عليه ونسيك وفات قلبك وحداني. ردت وقلت بتشمت ليه، هو افتكرني عشان ينساني عشان ينساني. أنا بحبه وراعي وده، إن كان في قرب ولا في بعد، أنا بحبه وراعي وده، إن كان في قرب ولا في بعد، أنا بحبه وراعي وده، إن كان في قرب ولا في بعد، وأفضل أمني الروح برضاه.